قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: الإيمان بعلم الله ومعيته مع خلقه وأنها لا تنافي علوه وفوقيته من أعظم الإيمان بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. لما جاءت نصوص بأن الله مستوى العرش فوق خلقه، وجاءت نصوص بأن الله مع خلقه، تمام؟ فمن آمن بكلا النصوص بكلا النصين فهذا من أعظم الإيمان بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه لا مدخل للعقل فيه، فهذا من الإيمان بالغيب. وأول صفة الله عز وجل ذكرها في القرآن ممن أثنى عليهم بأنهم من أهل التقوى قال: الذين يؤمنون بالغيب. فمن الإيمان بالغيب الإيمان بما جاءت به النصوص من أسماء الله وصفاته، يعني ما في تنافي بين علو هو الله معنا سبحانه وتعالى. نعم. وباب المعية باب عظيم، من استشعره يحدو به إلى ترك العصيان وفعل الطاعات، فيستشعر شخصا الله معه، نعم، ومطلع عليه، سميع وبصير ورقيب عليه سبحانه وتعالى. نعم. فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. أيوة، يعني من الإيمان بالله أن تؤمن بمعية الله، فهي صفة من صفات الله. نعم. وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأجمع عليه سلف الأمة. نعم، يعني أجمع السلف على إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. نعم. من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. أيوة، هذا العلو، تمام. نعم. يعني منفصل من خلقه، بائن منهم. أي بائن منهم، يعني منفصل، يعني ليس متصل بخلقه. والله عز وجل غير محتاج لعرشه، هو مستوٍ عليه، فالجميع المخلوقات محتاجة له سبحانه وتعالى. نعم. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته. نعم. ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. نعم، هذا خالق سبحانه، هذا مخلوق. نعم. وهو سبحانه معهم أينما كانوا، هذا الصفة الثانية، عالي، والصفة الثانية معهم أينما كانوا. فلو قال الشخص: كيف الله يكون معنا وهو على عرشه؟ نقول: لا، هنا يأتي الإيمان بالغيب. لذلك من أعظم الإيمان بالله الإيمان بأن تعلم بأن الله معك، لأنك لم تعمل عقلك فتقيس الله عز وجل بخلقه، بل آمنت بالنصين: العلو والمعية. نعم. معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع. يعني الأصل نقول معية. لو قال لك الشخص: ما هي المعية؟ نقول: معلومة، كل شخص يعرف المعية. مثل أنت لو شخص هنا ويقول للطالب: اذهب إلى خلف العمود الثاني وخذ مصحف، أين؟ فيقول: أخشى أن يأخذ المصحف أحد. يقول: لا تخاف، أنا معك. هل ننسى ايش معنى ما معك أو معلومة؟ معلومة، أنا معك، تمام. وكذلك الابن قد يسافر ويقول لأبيه: أنا أخاف. قال: لا تخاف، أنا معك. هو ما هو معه في بلد وبلد، تمام. وكذلك الطفل قد يبكي وهو في أسفل الدار وأمه في أعلى الدار تقول له: لا تبكي، أنا معك، وما هي معه. إذن فإذا كان هذا في حق المخلوقين فكيف بحق الله؟ لا يقاس الله بخلقه. وسيأتي تمثيل المصنف للقمر، أن تقول: من يوم ما مشينا من هنا إلى مكة والقمر فوقنا ومعنا القمر، هو ما معك، بينك وبينه مسافة. نعم. يعلم ما هم عاملون. لحظة، معية إيش؟ وهو سبحانه معهم أينما كانوا معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع. أيوة، يعني نقول أصل المعية معلومة. إذا لألجئنا نبين ما هي المعية من أهل البدع وغيرها، لقل معناه مختلط بخلق، نقول لا، هذه المعية تقتضي العلم والاطلاع والإحاطة وهكذا. يعني لو قال لك شخص ما مع المعية، ما تقول العلم والإحاطة، لا ما يجوز، وإنه تقول المعية معلومة. فقال فسرها لي معناه مختلط بخلق، نقول لا، تقتضي الإحاطة والعلم هكذا. نعم، يعلم ما هم عاملون، يعني هذا مقتضى معي، يعلم ومطلع ويرزق وهكذا. نعم، هذا تفسير لقوله وهو سبحانه معهم. أيوة، وهو معهم، لكن أصلا نقول المعية معلومة. نعم، وألجأهم إلى أن يفسروها باللازم لرد محذور أكبر. أي نعم، وألجأهم يعني ألجأ أهل السنة أن يقول مقتضى المعية كذا وكذا لرد محذور أكبر، وهو الاختلاط والامتزاج كما سيأتي. نعم، من أجل أنهم يتكلمون مع الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلو. أيوة، إذا قال إن الله معي، يعني ما يقول الله معنا حل فينا، قل لا، فنفسر بالمقتضى. ولا أهل سنة مع أهل سنة نقول معي معلومة، ما نفسرها. نعم، فبينوا أنه ليس بالخلق مختلطا، هذا مقتضى المعية، وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه. ليس، فبينوا أنه ليس بالخلق مختلطا، هذا مقتضى المعية، وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه. وقبضه، نعم، هاي مقتضى المعية. نعم، وللأصل العلم صفة، تمام، والإحاطة صفة، والرزق صفة، فما نفسر صفة بصفة، هذا المحذور فيها. واضح؟ نعم، يعني يجب أن تفهموا هذا. المعية يظل فيه ناس كثر، يعني مش شخص يقول الله معنا، أيوة يعني بعلم، يقول لا، الأصل معنا وبس، معلومة. فقال فسر لي ما معنى، معنى ما أفهم، نقول معلومة. لو قال شخص منه مختلط فيني، يقول لا، تقتضي كذا وكذا وكذا. نعم، والإيمان بذلك من أعظم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شوف، قال الإيمان بها من أعظم الإيمان بالله. نعم، فهو مع كمال علوه وفوقيته بكمال علمه ومعيته مع خلقه. أي نعم، كمال علوه بكمال معيته، مثل في صحيح مسلم، مسلم يقول إذا كان الرجل في صلاة فإن الله قبل وجهه. قبل وجهه كل مصلي، نقول نعم، قبل كل وجه مصلي، ولو كان ملايين البشر، ولو كانت صلاة تقام هنا وهنا وهنا وهنا، من إيمان بالغيب. نعم، كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستواءه على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه. نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، إثبات كمال علم، كمال العلم. نعم، يعني في هذه الآية أثبت استواء الله العرش، وفيها أيضا أنه يعلم. نعم، يعني معية. نعم، وهو معكم أينما كنتم، إثبات صفة المعية. ففي آية واحدة ذكر الصفتين، العلو والمعية. نعم، والله بما تعملون بصير، إثبات صفة البصر. نعم، إلى هنا، أم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.